يقول فضيلة الشيخ ما معنى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي عمن هو في درجة الصدوق؟ الإمام مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه يبدأ بالثقات الذين هم في القمة ويبدأ برواياتهم ثم بعد ذلك يثني برواية من دونهم في الدرجة يعني معناه أنه يجمع الأحاديث ولكنه يبدأ بالذين هم ثقات أثبات ثم يأتي بالطبقة التي تليهم وهم أهل الصدق والذين هم في درجة الصدوق لكنهم يذكرهم تبعا للذين قبلهم. وقد أوضح هذا في مقدمة الصحيح. يسأل عن حكم التبرع بالدم لبنك الدم وحكم الإسلام فيما يسمى ببنك الدم. ما في بأس يعني التبرع بالدم ليستعمل في حال الضرورات التي يكون فيها إسعاف، هذا شيء جيد لا بأس به لأن فيه فائدة ومصلحة. يقول إذا كانت زيارة الأقارب تؤدي إلى الالتقاء ببنات العم والخال وما يصاحب ذلك من اختلاط أو الوقوع في المصافحة والمعاصي، فهل تجوز زيارة الأقارب في هذه الحالة أم تقطع؟ الإنسان يزور الأقارب ويبين السنة ويتبع السنة، فبنات الأعمام وغيرهن من الأجنبيات يكون السلام بالكلام وليس بالمصافحة، والمصافحة لا تجوز للنساء إلا لذوات المحارم، أما الأجنبيات فلا يجوز للرجل أن يضع يده في يد امرأة أجنبية، والأجنبية هي التي يحل له أن يتزوجها هي الأجنبية، ومصافحة الأجنبيات حرام، لا يجوز الإنسان يضع يده في يد امرأة ليس محرما لها. يسأل عن الطريقة في معرفة كون الراوي قد روى عن المختلط قبل أو بعد الاختلاط. هذا بمعرفة كلام العلماء في كل ترجمة أو في الكتب التي صنفت في الذين اختلطوا يذكرون في تراجمهم فلان روى قبل الاختلاط وفلان روى بعد الاختلاط وفلان يعني روى قبل الاختلاط أو بعده، أو جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعده، الرجوع إلى ذلك في تراجمهم في كتب الرجال وفي الكتب التي ألفت خصيصا فيهم أي المختلطين. يسأل يقول هل إذا أخرج البخاري ومسلم عن راوي عرف بالاختلاط فهل يستدل بهذا على أن الراوي عنه قد روى عنه قبل الاختلاط؟ مثال ذلك أن يأتي حديث عن راوي عن سعيد بن أبي عروبة، فهل يقال أن هذا الراوي قد روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط لأن الحديث في البخاري أو في أحدهما؟ الحديث في البخاري أو في مسلم. إذا كان الحديث في البخاري فيكون ثابتا بتلك الطريقة التي عند البخاري، وتلك الطريقة الأخرى إذا كان معروف بأن ذلك الراوي روى قبل الاختلاط فيكون مثله، وإذا كان معروف أنه روى بعد الاختلاط فإنه يكون ثابتا ولكن ليس من هذا الطريق، من تلك الطريق، وتكون تلك الطريق التي جاءت وفيها رواية المختلط يعني معناه يكون أمن فيها الاختلاط لأنه قد جاء من طريق أخرى ثابتة. والإشكال هو فيما إذا ما روي إلا من هذه الطريقة التي هي محتملة فإنه لا يعول عليها، أما ما دام أن ثابت في البخاري أو مسلم ثم جاء الحديث عن ذلك المختلط في كتاب من الكتب الأخرى وهو متفق مع ما جاء في الصحيح يعرف بأن له أصل وأن ما جاء فيه ثابت، لكن ليس من هذا الطريق بل من الطريق التي هي عند البخاري ومسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول إذا أخرج البخاري ومسلم عن راو عرف بالاختلاط فهل يستدل بهذا على أن الراوي عنه قد روى عنه قبل الاختلاط لإخراج البخاري له؟ نعم ذلك؟ نعم هذا السؤال. أي نعم نعم هذا صحيح. يعني أنا قلت أن ما كان في الصحيحين من رواية المختلطين فإنه محمول على أنه مما أمن فيه الاختلاط، مما أمن فيه اختلاطه. يقول قال ابن القيم في الزاد ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس. انتهى. السؤال متى يكون رمي الجمرات أيام التشريق، وما هو تعليقكم على كلام ابن القيم وتوجيهه بارك الله فيكم؟ هو بعد الزوال بلا إشكال، وإنما الكلام هل رمى قبل أن يصلي أو صلى ثم جاء ورمى، هذا هو الفرق. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال بلا إشكال، وإنما الإشكال هل صلى الظهر قبل أن يرمي أو رمى بعدما زالت الشمس ثم صلى، هذا هو الذي فيه كلام ابن القيم. والأمر المحقق أنه بعد الزوال، أنه بعد الزوال، لكن هل كان قبل الصلاة أو بعدها هذا هو الذي فيه الإشكال. والمشهور أنه كان قبل الزوال، قبل الصلاة، بعد الزوال رمى ثم ذهب وصلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أخو زوجتي تحت تأثير السحر من امرأة هندوكية في أمريكا، الرجاء تعليمنا ما هي الآيات التي تؤثر في إبطال السحر؟ لا شك أن أحسن ما يرقى به للسحر ولغيره الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذه أحسن ما يرقى به في السحر وغيره، في كل رقية وفي الرقى من خير ما يرقى به ومن أولى ما يرقى به المريض والذي أصيب بأي مرض هو هذه الآيات أو هذه السور التي هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. يقول ما حكم بيع الشيء وإعطاء هدية معه سواء كانت من جنس المبيع أو غيره؟ إذا كان الإنسان يعني هذه الهدية يعني ما كانت مشروطة وإنما البيع حصل ولكن البائع يعني يعطي هدية بأن يكون من اشترى منه كذا يعطي منه هدية يعطي هدية، أو أن من اشترى منه كثيرا يزيد له بأن يعطيه زيادة بسبب الشراء بالجملة وبالكثير، لا بأس بذلك. ما في بأس. يسأل عمن ألف في من روى عن قبل الاختلاط وبعده في السنن. ما أعلم مؤلفات خاصة بقبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن المختلطون ألف فيهم وعند الترجمة للشخص الواحد يذكر من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، يقرأ روى عنه فلان وفلان وفلان قبل الاختلاط وروى عنه فلان وفلان بعد الاختلاط. أما مؤلف خاص بالذين روى قبل الاختلاط ما أعلم في هذا مؤلف. يقول هل صحيح أن الشيخ ابن باز حفظه الله أفتى بجواز الصبغ بالأسود إن لم يكن للخداع؟ ما أظن هذا صحيحا. الشيخ ابن باز يمنع الصبغ بالأسود مطلقا كما جاء في الحديث، والشيخ قد قدم لرسالة يعني ألفت في تحريم الخضاب في السواد، وقدم لها الشيخ ابن باز وبين أن هذا هو الحق الذي لا يجوز، الذي لا يجوز الإنسان أن يعدل عنه، وهو أن يصبغ بالسواد، يعني يصبغ البياض بالسواد، ذلك لا يسوغ. وقد جاء في الحديث الصحيح جنبوا غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد. فكلام الشيخ وفتوى الشيخ هي بالمنع مطلقا. يقول: من عنده وهم هل يحتاج إلى شاهد؟ من عنده وهم لعله يسأل عن الراوي، إذا كان يهم هل يحتاج في الرواية لشاهد؟ الوهم يختلف، إذا كانت أوهامه محدودة ومعروفة فهذا هو الذي يجتنب، وإذا كان أنه أوهامه كثيرة وأخطاءه كثيرة فهذا هو الذي لا يعول على روايته. إنسان اعتمر وأحرم من الميقات وأراد أن يعتمر مرة أخرى وهو في مكة، فهل له أن يعود إلى الميقات أو يحرم من مكة؟ العمر المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة، يقول لبيك اللهم لبيك، وليس وهو خارج من مكة، يعني للحل، لأن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإحرام يأتي الإنسان إلى مكة داخلا إليها للعمرة يقول لبيك اللهم لبيك، هذا هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإنسان إذا دخل مكة معتمرا إذا تيسر له أن يأتي إلى مكة مرة أخرى، إذا رجع إلى بلده أو بلد خارج المواقيت ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فله أن يعتمر، وتلك عمرة مشروعة أو مثل هذه عمرة مشروعة ومستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والله يعني يمكن كله، أقول يمكن هذا وهذا، يمكن يمسح عليه ويمكن أنه فيما ويشربه أو يغتسل به. يسأل عن معنى لله درك. لله درك هي كلمة ثناء، يعني لله درك يعني كلمة ثناء ومدح. يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السنة وفي الشهر وفي الأسبوع وفي اليوم، فقال: السنة هي الحجامة. أول في السنة في الشهر في الأسبوع في اليوم، فقال: السنة هي الحجامة، والشهر هو علاج ينظف البطن، والأسبوع هو الجماع، واليوم هو الكحل والإثمد. هل هذا صحيح؟ والله ما أعرف عنه شيئا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفث في الإناء، فهل هذا يدخل في كوب الحليب أو الشاي؟ النفث، النفخ. أيوة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النفخ في الإناء. نعم، النفخ يعني كل إنسان يشرب ويتنفس في الإناء في كل شيء، الإنسان يعني لا يتنفس في الإناء، لأنه وإن كان الإناء الذي يشربه خاص به إلا أنه قد يقذره على نفسه، هو نفسه يعني يقذره على نفسه. فالنفخ في الإناء الإنسان لا ينفخ فيه، وإنما يعني يتنفس خارج الإناء يشرب، وإذا جاء التنفس ينحي الإناء الذي يشرب منه ويتنفس خارجه ثم يرجع إلى الشرب. وقد ينفخ ليبرده، يكون ساخن فينفق فيه يبرد. على كل يعني التقدير يمكن أنه يعني يحصل عن طريق أن يكونه ينفخ فيه فيخرج منه شيء ما يعني يستسيغه. رجل عنده مال إما يحج به أو يتزوج به أو يقيم به تجارة تغنيه عن سؤال الناس، فما الأولى؟ إذا كان أنه يعني يعني بين هذه الأمور الثلاثة يبدأ بالزواج، يبدأ بالزواج يتزوج. يسأل عن إذا ترك الإنسان سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع والسجود.